أنا قلت لك جائز، ما قلت لك شيء خلاص. الشيخ هذا كيم ما هو أكثر منه مثلا الحرق، شيخ الحرق الصور. أنا عمرك أنت الآن تتكلم فيه أنا. أنا ما عندي ألبوم في البيت، ما عندي شيء مخبيه وغير هذا. نهار علمت الصورة رحت للسعودية عاودت رجعت، كان عندي هكذا صور بالعسكرية وغير العسكرية كامل مزقتها خلاص انتهيت منها. وقف بعض الصور أخويا شدها عند ما عرفش يعطيهم لي، فاستغفر الله ما تقول لي. أما كانت هاك عندي هاك بمجرد ما علمت الاحكام الشرعيه مزق. كان عندي صوره الاخي مسكبرها، انا صورته انا لاني درت فن التصوير هكذا، وانا صورته صوره مصوره تعجب فيها هكذا مش هكذا دائره هكذا كادر داخل البيت سنوات وانا نحلل فيه، لا غير سنوات وانا نحلل فيه باش نحاها. المصور اداها له قال وادي تحفه يعني، لو كنت ابعثها في الفيسبوك تدي ملاير فيها. لكن مع اخويا مع اخويا مع والدينا حتى نزلنا هذا الامر هذا، فهذا خاطيني ذكر عن في قلت لك الالبوم. انا قلت من جهه اذا هو الداخل مطموس عندي انا لا يمنع الملائكه من دخول البيت، وجوده وبقاؤه من هدي الكفار في زياده بعد هذا ما في زياده. اما تعظم ما يخالوني انها تعظم عندما يعرف ما حدود الله عز وجل، يبقى هذيك النفس الاماره بالسوء النفس الضعيفه ذكر هذه الامور هذه، ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا ما عندي. شيخ ما حكم احتفاظ بالصور صور حيوانات لتعليم الصغار؟ ولا نقول انا هذا راح يتعلموه في المدرسه، حتى في المدرسه حتكون بالصور. يعني قلت لك هذا راح يتعلموه في المدرسه، ما يحتاج يجرب منته صور شر وجاي. فلا تسبق المكتب وتجيب صور على الحيوانات، فهمتني؟ لا فلا تسبق المكتب، هذا إن كنت لا بد فاعلا لك اللي اسمه انت على الفيديوهات اللي موجودين على الطبيعة وصلانات فيفونت وغيرها من خلالها يشوف هذه الأشياء. نعم هذا ما عندي والو، أنا حتى المحاضرات لا راعي يعني بالصور، يعني ما الفائدة من رؤيته؟ يدوك تجيبوا المرأة وتحط لها واحد كاش شيخ شباب هكذا وانت راك مزعوق وش عصل خليت عليك. هذه خليها وقت واحد آخر نجيبوها إن شاء الله، لأنها نتابع في صور الهاتف صور الكاميرات صور خلاص خليها وقت واحد آخر. طيب قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعة جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية إخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامس ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون،